بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عنه ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن وَإِذَا تُتْلَى قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم.

فلما بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم you إلا القوم الفاسقون.